وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.